أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. وكان الله قويا عزيزا. Thank you. وَكُلَّ قَوْلٍ مَّعْرُوفًا إن المسلمين وحدنا وحده. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. you